إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، فحديثنا الآن في أصول الفقه، باب المجمل والمبين. قال الناظم رحمه الله: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال، كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء، والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، كقد رأيت جعفرا وقيل ما تأويله تنزيله فليعلما، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع، كالأسد اسم واحد السباع وقد يرى للرجل الشجاع، والظاهر المذكور حيث أشكلا مفهومه فبالدليل أولا، وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل. نقول وبالله تعالى التوفيق: دلالة اللفظ على معناه قد تكون خفية وقد تكون جلية، فإذا كانت دلالة اللفظ على معناه خفية فهو المجمل، وإذا كانت واضحة فهو المبين. اللفظ من حيث دلالته على معناه قد يكون خفيا وقد يكون جليا، فإذا كان خفيا فهو المجمل، وإذا كان جليا واضحا ظاهرا فهو المبين. إذن المجمل والمبين شيئان متضادان، المجمل ضد المبين والمبين ضد المجمل، فالمبين ما ليس بمجمل والمجمل ما ليس بمبين. فإذا كان اللفظ لا يعلم المراد منه فهو مجمل، ولهذا قال الناظم: ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل. فمجمل، يبقى المجمل هو ما كان محتاج إليه، مجمل كلام مجمل، إيه المراد منه؟ عايز توضيح. فإذا كان الكلام عايز توضيح يبقى هو إيه؟ مجمل مش مبين. المبين مش محتاج إلى بيان، هو مبين في نفسه، ظاهر واضح المعنى المراد منه معروف. أما واحد يكلمك بكلام ولا تفهمه يبقى كلامه إيه؟ مجمل، يبقى محتاج إلى إيه؟ تبينه، وإنت محتاج إلى أن تستوضحه، تقول له وضح المراد بهذا الكلام، أنا مش فاهم الكلام مجمل. إبا ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، هنا الإيه؟ الكلام انتهى. وضابط البيان ده مبتدأ، خد بالك خبره في إيه؟ في البيت اللي بعده، وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال. ها؟ بس طبعا النظم بيقتضي هذا الإيه؟ هذا التقطيع، إبا خلي بالك من ترتيب الكلام. ما كان محتاجا إلى بيان فمجمل، وضابط البيان إخراجه، لازم تبقى إيه لما تقطع الكلام تفهمه وتعرف إيه الكلام انتهى فين ومتصل بإيه ومنقطع عن إيه. قال الشارح رحمه الله: ضابط المجمل كل لفظ يحتاج إلى بيان. أما كلمة بكلام تفهمه بخلاص كلام بين واضح، كلام ما تفهموش يبقى ده اسمه إيه؟ مجمل، هتحتاج تسألني عنه تقول لي وضحهولي، يبقى اللي يحتاج توضيح يبقى اسمه ايه؟ اسم مجمل. فقول الله تعالى وأقيموا الصلاة، وأقيموا الصلاة، أقيمها إمتى وإزاي وكم مرة؟ ده محتاج إلى بيان، ده محتاج إلى بيان. السنة بيّنت ذلك. يبقى قوله تعالى وأقيموا الصلاة هذا لفظ إيه؟ مجمل. مجمل ليه؟ لأن الله تعالى لم يبين في الآية كيف تقام الصلاة ولا متى تقام ولا عدد ركعاتها، لكن بيّن القرآن في موضع آخر وكذلك السنة في مواضع أخرى. أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود، فسبحان الله حين تمسون وحين تصبحون، ولو الحمد في السماوات والأرض عشيا وحين تظهرون. والنبي عليه الصلاة والسلام بيّن صفة الصلاة وعدد ركعاتها. كذلك قوله تعالى وآتوا الزكاة، اللفظ مجمل. مجمل ليه؟ أصلاً أقول لك وآتوا الزكاة، أنت هتقول أطلعها من إيه وأطلع قد إيه؟ يبقى أنت ما فهمتش المعنى المراد من هذا اللفظ. يبقى اسمه لفظ إيه؟ مجمل. الرسول صلى الله عليه وسلم بيّن لنا أحكام الزكاة بالتفصيل، ما هي الأصناف التي تجب فيها الزكاة، والقاضي الواجب إخراجه، وماذا يشترط في المال حتى يتجب إليه الزكاة. يبقى إذن المجمل ما كان محتاجاً إلى بياني. قال الشيخ رحمة الله عليه فإن قال قائل ما الحكمة من ذكر الإجمال إذا كان يحتاج إلى بيان؟ يعني إيه لماذا نتكلم إلى كلام مجمل؟ نخلي السامع محتاج إلى بيان ليه؟ ليه ما نكفيش السامع المؤونة من الأول وندوله كلام إيه؟ بين واضح على طول. قال من أجل أن تتطلع النفوس لفهمه وتشرئب لمعناه. الحكمة في الألفاظ المجملة في النصوص عشان الواحد يفكر ويشتغل ويحاول يبحث، لأن تشغيل إنسان مخه وبحثه ده يعني أما يصل إلى مراده بيبقى ليه إيه؟ ليه حلاوة. لما تتعب كده في فهم نص وتقعد تبحث وتخرج وتجمع الأقوال في الآخر تقف على الصواب تلاقي نفسك في إيه؟ في متعة كده، بخلاف الحاجة اللي هي إيه؟ جاية سهلة ما يبقاش فيها فرح ولذة. قال من أجل أن تتطلع النفوس لفهمه وتشرئب لمعناه، لأنك إذا أعطيت الإنسان شيئا بينا صار لقمة سائغة قد لا يهتم به، ولكن إذا أعطيته شيئا مجملا تساءل وفكر وبحث، فإذا ورد البيان ورد على نفس مشرئبة طامعة في البيان. والرسول صلى الله عليه وسلم كان يستعمل هذا الأسلوب في حث أصحابه على الفكر وإعمال فكرهم ونظرهم، كما قال إن في الشجر شجرة لا يسقط ورقها وكذا وكذا، وهي مثل المؤمن، وقعدوا يفكروا يا ترى هي إيه، وبعدين لما عرفوش قال إنها النخلة، فهم لما ما عرفوش يصيروا إيه حريصين يعرفوا هي إيه. ومثل هذا كثير. المهم الخلاصة إن اللفظ المجمل هو ما لا يعلم المراد منه، فهو بحاجة إلى بيان عشان يعلم المراد منه. قال رحمه الله في ضابط البيان إيه بقى البيان؟ المجمل ما كان محتاجا إلى بيان. إيه هو البيان؟ قال وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال. يبقى كلمة وضابط البيان في البيت الأول ده مبتدأ، وخبر ضابط مبتدأ، والبيان إيه مضاف إليه، وإخراجه إيه خبره. وضابط البيان إخراجه من حالة الإشكال إلى التجلي واتضاح الحال. لفظ مجمل ساعة ما تبين المراد منه تشرحه وتقول معناه كذا وكذا وكذا، يبقى أنت أخرجته من الإشكال إلى إيه؟ إلى الوضوح والظهور والجلاء. قال الشارح فالبيان إخراج المجمل من الإجمال إلى البيان، وبناء على كلامه لا يكون اللفظ البين في نفسه بيانا لأنه لا إجمال فيه، فالتبيين لا يرد إلا على المجمل فيبينه. يبقى اللفظ البين اللفظ الظاهر مش محتاج إلى إيه؟ إلى بيان، ولا يكون اللفظ الظاهر بيانا إيه؟ لغيره، لأنه هو أصلا بين، إنما التبيين بيرد على اللفظ إيه؟ المجمل. في مجمل يبقى في إيه؟ مبين أو مبين، ما فيش مجمل ما فيش بيان ولا في مبين. قال فمثلا قول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، أما تقول الحمد لله رب العالمين، هل أنت بحاجة إلى توضيح هذا المعنى؟ أو إذا قرأت على الإنسان الحمد لله ويقول لك إيه معناها، فهذا لفظ إيه؟ لفظ جلي ظاهر واضح، المعنى مش محتاج إلى بيان. قال والمبهمات معروفة مثل أسماء الموصولة وأسماء الشرط، وإن كانت عامة لكن فيها إبهام. جاء الذي، جاء الذي، ها الذي إيه؟ الذي إيه؟ الذي صلى، الذي صام، الذي ذاكر، جاء الذي إيه؟ ومن اسم موصول، ومن فعل كذا اسم شرط. قال هذه مبهمات محتاجة إلى إيه؟ إلى بيان. ثم ضرب مثالا للمجمل بالقرء، بالقرء، القرء مفرد القروء في قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسنا ثلاثة قروء، فقروء جمع مفردها قرء. هنا القروء لفظ مجمل، لفظ مجمل ليه؟ لأنه يتضمن أكثر من معنى. طب أي المراد المتكلم؟ أي المعاني يريد من هذا اللفظ لو بلهم أكثر معنى؟ يبقى إذا تكلم المتكلم بلفظ له أكثر من معنى ولم يوضح المراد بكلامه، يبقى كلامه إيه؟ مجمل محتاج إلى إيه؟ إلى بيان. كلام مجمل محتاج إلى بيان. يبقى إذن تفهم من ذلك أن الإجمال له أسباب، من أسباب الإجمال اللفظ المشترك كالقرء الذي ضربه الشارح مثالا. القرء لفظ مشترك بين الطهر والحيض في لغة العرب، القرء يطلق على الطهر ويطلق على الحيض. طيب والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاث قروء، نقول عدة الحائض ثلاث حيضات ولا ثلاث أطهار، يبقى لفظ مجمل. يبقى من أسباب الإجمال كون اللفظ إيه؟ مشتركا بين أكثر من معنى، وكون اللفظ غريبة، أما تكلم بكلمة غريبة تحتاج إلى إيه؟ إلى شرح معناه. ونقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معناه الاصطلاحي، أما تقرأ مثلا في الكتب يقول لك الصلاة لغة واصطلاحا، الصيام لغة وإيه؟ واصطلاحا. يبقى من أسباب الإجمال نقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معناه إيه؟ الاصطلاحي. خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصلي إيه؟ وصلي عليهم. الصلاة في اللغة معناها الدعاء، وفي الشرع أقوال وأعمال مخصوصة مفتتحة بالتكبير مختتمة بالإيه؟ بالتسليم. فيا ترى أنت تريد المعنى الشرعي ولا المعنى الإيه؟ اللغوي. يبقى إذن أسباب الإجمال ثلاثة، أسباب الإجمال في الكلام إيه؟ ثلاثة، اللفظ المشترك واللفظ الغريب ونقل اللفظ من معناه اللغوي إلى معناه الإيه؟ الاصطلاحي. طيب اللفظ المجمل ده، اللفظ المجمل هل نعمل به أو لا نعمل به؟ طبعا لا يمكن أن نعمل إيه؟ به إلا بعد إيه؟ إلا بعد بيانه، بعد بيانه. لفظ مجمل لو أكثر من معنى، فأنت هتحكم عليه بأن المعنى المراد هو كذا، لازم عايز إيه؟ عايز دليل، عايز دليل. يبقى حكم اللفظ المجمل التوقف عن تعيين المراد به حتى يوضح الشارع المعنى الايه المراد منه. فاذا كان البيان قطعيا صار المجمل من المفسر، والا صار مشكلا يحتاج الى توضيح لازاله اشكاله. يبقى إذن الشيخ قال إن المجمل ما كان محتاجا إلى بيان، وضرب له مثال قال كالقرء وهو واحد الأقراء في الحيض والطهر من النساء. قال الله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء. قال بعض العلماء المراد بالقرء الحيض، وقال بعضهم المراد به الطهر. فالآن لم يتبين لنا المعنى المراد فنسمي ذلك اللفظ مجملا. فإذا أتينا بدليل يبين أن المراد بالقرء الحيض، أو أتينا بدليل يبين أن المراد به الطهر، يبقى صار اللفظ بعد الدليل إيه؟ مبينا، وصارت الأدلة بيانا له. طيب بالنسبة للمثال معانا، هل هناك دليل على تعيين المراد منه؟ هل هناك دليل على إن المراد الحيض أو الطهر؟ قال: الصحيح أن المراد بالقرء الحيض، فقوله تعالى ثلاثة قروء أي ثلاثة حيض، الدليل على إن المراد بالقرء الحيض إيه؟ قوله عليه الصلاة والسلام للمستحاضة: دع الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك. الاستحاضة دم يخرج من المرأة في غير أوقات الحيض والإيه؟ والنفاس. فامرأة كانت مستحاضة، الدم مستمر عليها والأمر مشكل عليها، مش عارفة تصلي إمتى ولا تصلي إمتى، فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: دع الصلاة قدر ما كانت تحبسك أقراؤك ثم اغتسلي وصلي. يعني أنت كنت متعودة قبل الأمر العارض على إن الحيض كم يوم؟ 5 6 7، خلاص كل شهر إذا استمر الدم خذي 5 6 أيام وبعدها اغتسلي وصلي حتى بعد نزول الدم اللي هو الايه؟ الاستحاضة. فالشاهد أنه قال: دع الصلاة قدر ما كانت تحبسك ايه؟ أقراؤك. فهذا دليل عين المراد من قوله تعالى: يتربصن بأنفسهن 3 قروء، وأنها ايه؟ الحيضات. وعلى هذا فلو طلق إنسان زوجته في حيض، يعني طلقها وهي ايه؟ وهي حائض، واحنا عارفين الطلاق في الحيض طلاق ايه؟ بدعي، طلاق بدعي، والراجح انه يقع وتحتسب طلقة وان كان منهيا عنه، لكن اذا اوقعه حسبت عليه طلقة، وان كان عليما بالحكم وخالف الشرع متعمدا يبقى آثم، وان كان جاهلا فنرجو الله ان يعفو عنه بايه؟ بجهله. طيب طلقها وهي حائض، اي حيضه، هل هذه الحيضة اللي فيها تحسب بقى من الطلقات من الحيضات الثلاثة؟ قال: فإن الحيضة التي وقع فيها الطلاق لا تحسب، لأنه لابد من 3 حيض كاملة، فلو حسبناها لكانت حيضتين ونصف مثلا، ولو لفقنا وقلنا تأخذ حيضتين كاملتين ونصف الحيضة من أول الطلاق ونصف الحيضة من آخر عدة، لكان في ذلك تلفيق لا يجوز. يبقى ربنا قال 3 إيه؟ 3 قروء، يعني 3 قروء كاملات. فلو طلقها في الحيضة يبقى الحيضة ديت ايه؟ مش هتحسب. ولا علة من علل النهي عن الطلاق في الايه؟ في الحيض، انه هيطول على المرأة مدة ايه؟ مدة العدة، لما يطلقها وهي حائض الحيضة مش هتحسب، يبقى كده ايه؟ هتستنى لما تطهر من هذه الحيضة وبعدين تعد بعد كده 3 حيضات، يبقى هو ايه؟ طلق، يعني اطال عليها مدة. ولذلك قال تعالى: يا ايها النبي اذا طلقتم النساء فطلقهن ليه؟ لعدتهن، أي مستقبلات العدة، مستقبلات الإيه؟ العدة، يعني في طهر لم يمسها فيه، في طهر لم يمسها فيه. إذا لما يطلقها في طهر لم يمسها فيه يبقى أول حيضة تيري دي إيه؟ دي حيضة، والثانية والثالثة تطهر. وإن قلنا أن القرء هو الطهر فإنه يحسب من الحيضة التي وقع فيها الطلاق حتى يحصل لها 3 أطهار كاملة. وقد عرفنا أن الدليل قام على أن مرب القرء الحيض وليس الطهر. يبقى إذن عندنا الألفاظ من حيث الدلالة على المعاني، إما أن تكون مجملة وإما أن تكون مبينة. فالمجملة هي التي تحتاج إلى تعيين المراد منها إلى إيه؟ دليل، تحتاج في تعيين المراد منها إلى دليل. والمبين ما لا يحتاج إلى، لا يحتمل إلا معنى واحد. وعرفنا أن من أسباب الإجمال كون اللفظ إيه؟ مشتركا بين أكثر معنى، أو كونه غريبا، أو انتقال اللفظ من المعنى اللغوي إلى المعنى الإيه؟ الشرعي أو الاصطلاح. ثم إن اللفظ المبين، اللفظ المبين اللي هو واضح الدلالة على معناه، وضوح الدلالة بيختلف من لفظ إلى لفظ. اللفظ الواضح الدلالة في قوة الدلالة بيختلف بيتفاوت من لفظ إلى لفظ. وعلى اختلاف الألفاظ في قوة الدلالة قسم العلماء الألفاظ إلى أقسام. قال: والنص عرفا كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى واحد، والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. يبقى عندك في حال اسمها النص، في حال اسمها ايه؟ الظاهر. النص والظاهر دي ايه؟ تقسيم اللفظ من حيث قوة الدلالة على الايه؟ على المعنى. اللفظ تقسيم اللفظ من حيث قوة الدلالة على الايه؟ على المعنى. قال الشارح رحمه الله: انتقل المؤلف هنا إلى أمر آخر غير المجمل والمبين، وهو النص والظاهر والمؤول. النص والظاهر والمؤول. قال: فالنص عرفا أي اصطلاحا، النص في اصطلاح الأصوليين كل لفظ وارد لم يحتمل إلا معنى واحدا. كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحد اسمه ايه؟ اسمه نص. فالنص والصريح معناهما واحد، النص أو الصريح الاثنين معنى ايه؟ واحد، وهو كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا. ويسمى النص صريحا لأنه خال من المعاني الأخرى. نص صريح يقولك ايه؟ هذا نص ايه؟ صريح، يعني لا يحتمل معنى ايه؟ يعني قول عائشة رضي الله عنها: دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم وفي يدي فتخات من ورق، فقال: ما هذا يا عائشة؟ قال: صنعتهن أتزين لك بهن يا رسول الله. قال: أتؤدين زكاتها؟ قالت: لا. قال: يحسبك من النار، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. نقول: هذا نص صريح في وجوب الزكاة في إيه؟ في الذهب الذي يتخذ لإيه؟ للزينة، في الذهب الذي يتخذ للزينة. يبقى النص هو كل لفظ لا يحتمل إلا معنى إيه؟ واحدة، ويسمى إيه؟ ويسمى صريحة. ويسمى صريحة ليه؟ لأنه خالي من المعاني الأخرى. لما ضرب مثال مجمل قال: القر. القر لفظ يحتمل أكثر من إيه؟ أكثر من معنى. أما النص الذي لا يحتمل إلا معنى واحدا يبقى هذا هو النص الصريح. قال: كقد رأيت جعفرا، ده مثال للإيه؟ النص. النص كل لفظ وارد لم يحتمل إلا لمعنى. كقد رأيت جعفرا، أما يقول أنا رأيت جعفر، حتقول ده يمكن شاف مرة أو شاف حماء. خلاص رأيت جعفر يبقى استمع يفهم الوشاف ذاك الشخص المسمى إيه؟ جعفر، ومش حيث أي تاني. كقالوا قد رأيت جعفرا، هذا نص، فإنه لا يحتمل إلا أن يكون رجلا يسمى جعفرا، ولا يمكن أن يقول أحد لعله رأى بابا أو امرأة، لأن هذا اللفظ لا يحتمل إلا رجل اسمه جعفر. وكذلك قولك أكلت تمرة، أما تقول أكلت تمرة ما حدش يقول لك أنت بعت تمر، أنت تقول أنا أكلت. هقول بعت إزاي؟ أنا أكلت تمرة. يبقى تعريف النص، تعريف النص ما لا يحتمل إلا معنى إيه؟ واحدا. وقيل ده لفظ إيه؟ تعريف تاني النص. وطبعا قيل دائما بتدل على الإيه؟ بتدل على التضعيف. قيل بتدل على إيه؟ التضعيف. يبقى كأن الناظم جعل إن القول الراجح في تعريف النص كل لفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا. هناك تعريف آخر أشرت إلى تضعيفه بقوله: وقيل. وقيل ما تأويله تنزيله، يعني قيل إن النص هو ما يعلم معناه بغير بحث عنه، فيكون تأويله بمجرد نزوله نفهم معناه، يعني نزل النص فهمنا المعنى. ويريد بذلك ما لا يحتاج إلى بحث للوصول إلى معناه. قال: والمشهور هو التعريف الأول، هو أن النص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. فإن احتمل معنيين، إن احتمل اللفظ معنيين فأكثر، قال: والظاهر الذي يفيد ما سمع معنى سوى المعنى الذي له وضع. يعني إذا احتمل لفظ معنيين أحدهما راجح والآخر مرجوح، فالراجح هو الظاهر والمرجوح هو المؤول. بخلي بالك بقى في الألفاظ من حيث دلالتها على المعنى، الألفاظ من حيث دلالتها على المعنى. إما أن يكون اللفظ لا يحتمل إلا معنى واحدا نقول هذا نص إيه؟ هذا نص، أو نقول هذا إيه؟ صريح. مش نقول نص صريح، نقول هذا نص أو نقول هذا إيه؟ صريح. فالنص والصريح بمعنى إيه؟ بمعنى واحد. وإذا احتمل اللفظ معنيين ولكن ما أحدهما أرجح من الآخر، بل المعنى الراجح اسمه إيه؟ الظاهر، والمعنى المرجوح إيه؟ المؤول. قال: فالظاهر هو الذي يفيد المخاطب معنى سوى معناه الذي وضع له أصلا. وقوله ما سمع بمعنى من سمع، فإذا كان اللفظ يفيد معنيين يفهمه السامع بمجرد سماعه والثاني وراء ذلك، فالذي يفيد السامع هو الظاهر، وهو كل لفظ يحتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. ده تعريف الايه؟ الظاهر. الظاهر كل لفظ يحتمل معنيين هو في أحد المعنيين أظهر منه في المعنى الايه؟ في المعنى الآخر. فالراجح هو الظاهر، والمرجوح هو المؤول. والخلاصة الآن أن الألفاظ على ثلاثة أقسام: الأول ما لا يحتمل إلا معنى واحدة يسميه إيه؟ نصا. الثاني والثالث ما احتمل معنيين هو في أحدهما أرجح من الآخر، الراجح الظاهر والمرجوح المؤول. قال رحمه الله: كالأسد اسم واحد السباع، وقد يجري وقد يرى للرجل الشجاع. أما نقول إيه؟ أسد، بينصرف الأسد إلى ذلك الإيه؟ الحيوان المفترس المعروف. وبعدين أقول لك رأيت في ميدان المعركة أسدا، ها؟ أنا ما شوفش أسد الحيوان بقى، أنا شفت إيه؟ رجل شجاع بيقاتل وكانه إيه؟ وكانه أسد، لأن الأسد في الحيوان يعني الصفة الغالبة عليه إيه؟ الشجاعة. الصفة الغالبة عليه إيه؟ الشجاعة. فلما أقول رأيت أسدا في ميدان القتال ما يقصدش الحيوان، إنما يراد به إيه؟ الشجاع، رجل شجاع. ومن الذي يسمى الأسد؟ حمزة، حمزة رضي الله عنه الأسد سيد الشهداء. قال: الأسد لفظ ظاهر في واحد السباع، يعني هو الأرجح. يبقى إيه؟ لفظ الأسد يطلق على الحيوان ويطلق على الشجاع من الإيه؟ من الرجل. بس هو الظاهر منه إيه؟ الحيوان. الظاهر منه إيه؟ الحيوان. والمؤول الرجل إيه؟ الشجاع. فإذا قال قيل: أقبل الأسد، أقبل جاء الأسد، فماذا يترجح عند السامع؟ يترجح عنده أنه إيه؟ الحيوان المفترس، ولكن يحتمل أنه أراد الرجل إيه؟ الشجاع. يبقى الأول الظاهر والثاني المؤول. فحمله على أنه الحيوان المعروف يسمى أخذا بالظاهر. يبقى إيه؟ جاء الأسد، يبقى الأسد المعروف، أنا أخذت بالظاهر. وحملوه على أنه رجل الشجاع يسمى إيه؟ يسمى تأويلا. أيوة. قال: والظاهر المذكور حيث أشكل مفهومه فبالدليل أولى. أيوة. يبقى خلي بالك أهو، اللفظ الذي يدل على معنيين أحدهما أرجح من الآخر، الراجح الظاهر والثاني إيه؟ المؤول. طيب متى أصير إلى التأويل؟ متى أصير إلى التأويل؟ اللفظ في ظاهره يدل على معنى ولكن يحتمل معنى آخر، متى أترك الظاهر إلى المؤول؟ لابد أن يكون هناك إيه؟ دليل. لا تترك الظاهر إلى المؤول إلا بدليل. فالأصل في الاستعمال في الأصل في الاستعمال الألفاظ أنها تحمل على إيه؟ على جاء الأسد يبقى جاء الأسد، جاء الأسد يبقى جاء الأسد، يبقى لا نقول الشجاع إلا إذا كانت هناك إيه؟ قرينة. قال: الظاهر هو المعنى الراجح إذا أول بالدليل فإنه يسمى مؤولا. قوله تعالى: فإذا قرأت القرآن فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم. إذا قرأت، قرأت فعل ماضي ولا مضارع؟ فعل ما. إذا قرأت يبقى على ظاهرها أما تخلص القراءة تقول أعوذ بالله من إيه؟ من الشيطان الرجيم. وهذا غير إيه؟ غير مراد. هذا غير مراد. فالاستعاذة الظاهر أن الاستعاذة تكون بعد القراءة، وهذا غير مراد. إنما المراد إذا أردت أن تقرأ فاستعذ بالله، وهذا يسمى إيه؟ يسمى تأويلا. هذا التأويل إذا دل على الدليل فهو مقبول بل واجب، وحينئذ يكون بمعنى التفسير ومثاله الذي ذكرناه. وإذا لم يدل على التأويل دليل فغير إيه؟ فغير مقبول. وخش بقى في مذهب بقى إيه؟ الجماعة المعطلة والتأويل اللي خدناه في العقيدة، وهو تحريف وسموه تأويل إيه؟ ليكون إيه؟ ليكون مقبولا. قال قوله تعالى ثم استوى على العرش، فالاستواء الاستواء لفظ له معنيين، المعنى الأول العلو والإيه والارتفاع، والمعنى الثاني الاستيلاء. فإحنا نحمل النص على ظاهره أو نأوله، لابد من إيه دليل حتى تصرف النص عن ظاهره، وليس هناك دليل. فالمعطلة أولوا بلا دليل، المعطلة أولوا بلا إيه بلا دليل، فالصلاة وطبق الاستولى عليه، وهذا غير مقبول لأنه ليس عليه دليل وليس هو ظاهر اللفظ فلا يقبل. وقوله تعالى بل يداه مبسوطتان، قالت المعطلة اليد الإيه النعمة، وهذا أيضا خلاف الظاهر وليس عليه دليل. قال رحمه الله وصار بعد ذلك التأويل مقيدا في الاسم بالدليل، معناه أنه إذا وجد دليل على التأويل فإن هذا التأويل يسمى ظاهرا بالدليل. فظاهر اللفظ الذي لا يحتاج إلى دليل ظاهر، وظاهر اللفظ الذي يكون ظاهرا بالدليل يسمى ظاهرا بالإيه بالدليل. وخلاصة هذا الباب أن الكلام له خمسة أقسام: مجمل ومبين ونص وظاهر ومؤول. وإن شئت قلت اللفظ من حيث الدلالة على المعنى بينقسم إلى مجمل محتاج إلى إيه بيان، ومبين لا يحتاج إلى إيه إلى بيان، والمبين الذي لا يحتاج إلى بيان في دلالته أقسام: النص وما لا يحتمل إلا إيه معنى واحدة، والظاهر وهو المعنى الإيه الراجح، والمؤول وهو الظاهر بالدليل. المؤول هو الظاهر بالإيه بالدليل. هذا باب المجمل والمبين. قال رحمه الله باب الأفعال. نعم سامعك يا احمد، قول ايه ماله؟ طبعا مفيش غير كده. اي نعم من القران او من السنه، ما كلام الشارع، كلام الشارع لا يفسره الا كلام الايه الشارع. القران يفسره القران وتفسره الايه السنه، والسنه تفسره الايه السنه. باب الافعال يعني او يقصد افعال النبي صلى الله عليه وسلم، هل افعاله صلى الله عليه وسلم حجه كقوله، هل افعاله حجه كقوله؟ قال افعال طه صاحب الشريعه جميعها مرضيه بديعه، وكلها اما تسمى قربه فطاعه او لا ففعل القربه، من الخصوصيات حيث قام دليلها كوصله الصيام، وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. وأما ما لم يكن بقربة يسمى فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح، وإن أقر قول غيره جعل، كقوله كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه، إن أقره فليتبع عليه الصلاة والسلام. قال الشارح رحمه الله لما فرغ المؤلف رحمه الله تعالى من الأقوال ودلالتها شرع في الأفعال، هل أفعال النبي صلى الله عليه وسلم حجة كلها أم لا؟ يقول الشارح وهنا نسأل أيهما أقوى دلالة، القول أم الفعل؟ أيهما أقوى دلالة، القول أم الفعل؟ نقول القول أقوى دلالة من الفعل، وذلك لأن الفعل يحتمل أمورا لا يحتملها القول. الفعل يحتمل أنه فعله لعلة، أو فعله نسيانا، أو فعله على وجه الخصوصية، هناك احتمالات كثير في أفعاله عليه الصلاة والسلام بخلاف القول. ولهذا ذهب من ذهب من العلماء الأفاضل إلى أنه لا يخصص عموم القول بالفعل، لا يخصص عموم القول بالإيه بالفعل. يعني لما يأتيك قول عن النبي صلى الله عليه وسلم لك أنت كمكلف، ويأتي فعل يخالفه، نقول القول خاص بالإيه الأمة، والفعل خاص به عليه الصلاة والسلام، فلا نعارض القول بالفعل. أما التعارض من كل وجه فلا شك أنه يقدم القول. فإذا تعارض قول الرسول صلى الله عليه وسلم وفعله فلا شك أننا نغلب جانب الإيه؟ القول. لكن إذا لم يتعارض من كل وجه بل كان الفعل يخصص القول، فإن من العلماء من يقول لا عبرة بالفعل ويبقى القول على عمومه، ومن من يقول يخصص، يبقى إيه؟ يقول لك القول والفعل، القول والفعل، التعارض من كل وجه. إذا تعارض قوله عليه الصلاة والسلام مع فعله معارضة كلية، يبقى لا شك أن القول يقدم على إيه؟ على الفعل. وما إذا كان التعارض في بعض الجوانب، تعارض في بعض الجوانب مش من كل الجوانب، فهل يخصص القول بالفعل؟ من العلماء يقولون لا عبرة بالفعل ويبقى القول عمومه، ومنهم من يقول إيه؟ الفعل يخصص إيه؟ القول. الشيخ رحمة الله عليه بيرجح أن الفعل يخصص القول، لأن الكل سنة، القول سنة والفعل سنة، والأصل في فعله صلى الله عليه وسلم التشريع وعدم النسيان. وضرب الشيخ رحمة الله عليه مثال بالنهي عن استقبال القبلة بغائط أو إيه؟ أو بول واستدبارها، وأن ابن عمر رأى النبي إيه؟ يقضي حاجته مستقبل الشام مستدبر الإيه؟ الكعبة. فهنا بعض العلماء قال يبقى هذا الفعل يخصص الإيه؟ القول. ونقول إن النهي عن استقبال القبلة واستدبارها يكون في الصحراء، وأما في البنيان فيجوز، لأن النبي استقبلها واستدبرها في الإيه؟ في البنيان. هذا مذهب، والراجح عندنا كما تعلمتم أن القول مقدم على الفعل، وأن هذا النهي فهم منه الصحابة العموم في الاستقبال في الصحراء وفي البنيان. ولذلك قالوا فأتينا مراحيض قد أتينا الشام فوجدنا مراحيض قد بنيت نحو الكعبة فننحرف ونستغفر الله. قال المؤلف رحمه الله أفعال طه صاحب الشريعة جميعها مرضية بديعة. طبعا رد الشيخ الشارح رحمه الله عليه على الناظم قوته تسمية النبي بطه أفعال طه صاحب الشريعة، فجعل الناظم طه من أسماء الإيه؟ النبي عليه الصلاة والسلام. ورد الشيخ عليه بما سمعتم وتعلمتموه مما لا يخفى عليكم أن طه وياسين ليس من أسماء النبي عليه الصلاة والسلام، وأنهما من الحروف الإيه؟ الهجائية المقطعة في أوائل السور. وقوله صاحب الشريعة هذا الوصف الحقيقي له صلى الله عليه وسلم، فلا شك أن الرسول عليه الصلاة والسلام صاحب الشريعة، وأنه مشرع، وأن ما قاله كما قال الله إذا صح عنه. والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه ألا إنما حرم رسول الله كما حرم الله. وقوله مرضية يعني أفعال صاحب الشريعة مرضية، يبقى مرضية إيه؟ خبر للإيه؟ لأفعال، يعني رضي الله عنها ورضي عنها الناس. وقوله بديعة أي مبتدعة، بمعنى أنه أتى بشرع جديد يهدم ما كان عليه أهل الجاهلية. وكلها أي أفعاله عليه الصلاة والسلام كلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا، يعني خلي بالك أفعال الرسول تنقسم قسمين، إما أن تكون على سبيل التقرب إلى الله عز وجل، وإما أن لا تكون على سبيل التقرب. فإن كانت على سبيل التقرب فهي طاعة، وإن كانت على غير سبيل التقرب بإيه؟ ليست بطاعة. إذن نقول أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم إما أن تكون للتعبد أو للعادة أو للجبلة، للتعبد أو العادة أو الجبلة. فأفعاله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقسام، إما عبادة وإما عادة وأو جبلة. فكونه كان يأكل إذا جاع هذه إيه؟ جبلة كل إنسان لما يجوع يأكل، وكونه ينام إذا جاءه النوم جبلة، دي إيه؟ جبلة. والعادة كاللباس وشؤون البيت وغير ذلك كثير. والعبادة هو ما ظهر فيه قصد التعبد، أي صار قصد التعبد فيه إما يقينا وإما راجحا، لأنه لو أخذنا بالمرجوح أو بالمحتمل على السواء لشرعنا في دين الله ما ليس في دين الله. قال: وكلها إما تسمى قربة فطاعة أو لا، ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها. خلي بالك من توجيه الكلام، وكلها إما تسمى قربة فطاعة، إذا كانت أفعاله عليه الصلاة والسلام على سبيل التقرب إلى الله تبقى طاعة وإيه وعبادة، أو لا يعني أفعاله تكون على خلاف القربة إما مش طاعة إما تكون عادة أو جبلة. ففعل القربة من الخصوصيات حيث قام دليلها، يعني ما يتقرب به النبي صلى الله عليه وسلم يكون مخصوص به إذا قام دعنه إيه المخصوص به، وأما ما يفعله على سبيل التقرب إلى الله ولم يقم دليل على الخصوصية يبقى هو له الإيه وللأمة، له وللأمة، يبقى ما يفعله على سبيل التقرب إلى الله عز وجل هو للعموم إلا أن يقوم الدليل إيه على الخصوص. قال: كوصله الصيام، كوصله إيه الصيام. تعرفون في فقه الصيام أنه عليه الصلاة والسلام كان إيه كان يواصل، فأرادوا يعني يواصل يعني إيه يعني يقعد يومين ثلاثة خمسة ما يفطرش، يعني يسحر النهاردة وبعدين يقول يومين ثلاثة لا يفطر عند الغروب ولا يسحر عند السحر، فأرادوا أن يواصلوا فقال: لا تفعلوا. قالوا: إنك تواصل. قال: إني لست كهيئتكم، إن أبيت عند ربي يطعمني إيه ويسقيني. والخلاصة في الموضوع، لأن المؤلف رحمة الله عليه أطال في هذا الشرح، الخلاصة أنه عليه الصلاة والسلام كان يجد من لذة القربة والطاعة والعبادة ما يغنيه عن الأكل والشرب. مش إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، كان بيجول أكل ويشرب وشرب من الجنة، لو كان بيجول أكل وشرب من الجنة يبقى كل وشرب يبقى ما كانش مواصل، خد بالك. ولكن أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني ده من حلاوة العبادة ولذة المناجاة، يستغني بذلك عن الايه عن الاكل والشرب، فيمده الله تعالى بمدد من الايه من القوه على الطاعه. ايه التأويل اللي احنا بنتكلم فيه في صرف أفعال أقواله المتعلقة بالأحكام الشرعية، القرآن والسنة المتعلقة بالأحكام الشرعية تحملها على ظاهرها لا تصرفها عن ظاهرها إلا بتأويل. قوله عليه الصلاة والسلام: إن أبيت يطعمني ربي ويسقيني، مش حالة ملهاش علاقة بالتشريع، دي حالة خاصة به عليه الصلاة والسلام. نقول: ما كان يأكل ولا يشرب، لأن لو كان يأكل ويشرب كان صرح به وتبقى دي معجزة، يأتي له بطعامه وشرابه من الجنة، هذه معجزة. وقف في صلاة الكسوف لما رأى الجنة تقدم وتأخر، قال: لماذا تقدمت وتأخر؟ قال: رأيت الجنة، حبيت أجيب لكم عنقود، ما لو أتيتكم به لأكلت منه ما بقيت الإيه الدنيا، فلم يأتي به، فلم يكن يأتيه طعام من الجنة ولا شراب من الجنة. يبقى هذا دليل على أنه بمنزلة اللذة والمناجاة وحلاوة الطاعة يستغني عن الطعام والشراب، وليس أحد من الأمة كحاله عليه صلى الله عليه وسلم في ذلك حتى يقوى على ما كان يقوى عليه صلى الله عليه وسلم. والإنسان كما تعلمون في حالة الفرح والسرور يبقى يوما كاملا يأكل ويشرب، من فرحته استغنى عن الأكل والشرب. وأحيانا يجي لك ضيف تنشغل معه باستقباله عن الطعام والشراب، بل إن علماء السلف كانوا ينامون يسهرون الليل يقرؤون، ويأتي الخادم بالطعام فيضعه بجوارهم فيصبحون، والأكل ساعة العشاء محطوط من العشاء لغاية الصبح، مش واخدين بالهم إن في إيه إن في أكل، لأنهم مشغولين بالإيه بالمذاكرة. فالشاهد أن الوصال أن الوصال في الصيام خاص به. الدليل أنه قال إنكم لستم كأيه كهيئتي، إنكم لستم كهيئتي. يبقى ما يفعله صلى الله عليه وسلم من الطاعة على سبيل القربة إذا قام الدليل على الخصوص يبقى إيه؟ خاص بك الوصال، وإذا لم يقم دليل فيبقى هو للأمة. وحيث لم يقم دليلها يعني دليل خصوصية وجب، يبقى إيه هذا الفعل إيه؟ واجب في حق الأمة، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا. معنى البيت أنه إذا لم يقم دليل على خصوصية وفعل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا على وجه القربة، فهنا يقول الناظم رحمه الله في فعله صلى الله عليه وسلم ثلاثة أقوال: هل هذا الفعل للوجوب أو الاستحباب أو للتوقف؟ قال الأول واجب والثاني مستحب والثالث توقف. لا نقول واجب ولا مستحب حتى، لكن نقول هو طاعة وقربة، هو طاعة وقربة. وقوله في حقه وحقنا، قال الصحيح من الأقوال الثلاثة أنه في حق الرسول صلى الله عليه وسلم واجب إذا لم يحصل البلاغ بدونه، أي بدون الفعل. وإذا فعل الرسول صلى الله عليه وسلم فعلا ولم يبين للناس أن هذا الفعل مستحب ولا يحصل البلاغ للناس إلا بهذا الفعل، فهنا الفعل واجب عليه، وذلك لوجوب التبليغ عليه صلى الله عليه وسلم، كما قال له ربه: يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك. وإذا لم يحصل بلاغ إلا بالفعل صار الفعل واجبا. ده بالنسبة للرسول صلى الله عليه وسلم. أما بالنسبة لنا فثلاث أقوال كما سبق: واجب أو مستحب أو التوقف. ضرب الشيخ مثال قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا دخل بيته بدأ بالسواك، فهذا فعل. إذا دخل بيته بدأ بالسواك، هل نقول يجب على الداخل بيته إذا دخل أن يبدأ بالسواك، أو نقول يستحب، أو نتوقف؟ قال: هذا فعل لم يأمر به، فيجب عليه أن يتسوك، لأنه عبادة ما علمناها إلا عن طريق الفعل. أما بالنسبة لنا قيل أنه واجب، وقيل مستحب، وقيل بالتوقف. ما دليل كل مذهب من هذه الثلاثة؟ قال القائلون بالوجوب استدلوا بقول تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر. وكلنا نرجو الله واليوم الآخر، يبقى يجب علينا أن نقتدي به. قول الثاني أنه مستحب، لأن فعل النبي صلى الله عليه وسلم إياه على وجه القربة يقتضي أن نفعله، والأصل عدم العقوبة على الترك وبراءة الذمة، والأصل عدم العقوبة على الترك وبراءة الذمة، هذا هو الأصل. فحينئذ يترجح فعله بدون عقاب على تركه. قال: وهذا القول الثاني أصح، أنه مستحب ما لم يقم دليل على الوجوب. يبقى الشيخ رحمة الله عليه بيرجح أن فعله صلى الله عليه وسلم ليس واجبا إلا إذا قام داعي الوجوب، وأما مجرد الفعل فهو إيه؟ مستحب. أما الذين قالوا بالتوقف فهو قول إنسان الورع الذي يقول: أنا أفعله ولا أقول واجب ولا غير واجب. قال: وهذا لا شك أنه ورع، لكن ينبغي أن يقول واجب أو مستحب، لأن الفرق بينهما عظيم. المستحب يثاب فاعله ولا يعاقب تاركه، أما الواجب يثاب فاعله ويعاقب تاركه. فالإنسان يحتسب عليه ثوابا أكثر من ثواب المستحب، وهذه نقطة قد لا يفهمها الإنسان كثيرا أو يغفل عنها. قال: وحيث لم يقم دليلها وجب، وقيل موقوف وقيل مستحب في حقه وحقنا، وأما ما لم يكن بقربة يسمى، فإنه في حقه مباح وفعله أيضا لنا يباح. يبقى عرفنا أن ما يفعله النبي صلى الله عليه وسلم على ثلاثة أقسام: إما على سبيل الطاعة، أو على سبيل الإيه؟ العادة، أو على سبيل الجبلة. فعرفنا ما كان على سبيل الطاعة، ما يفعله على سبيل الطاعة والتقرب إلى الله، إما أن يكون واجبا أو مستحبا، أو نقول إيه؟ نتوقف. الشيخ رجح إيه؟ القول الوسط، وأنه إيه؟ مستحب حتى يقوم دليل على إيه؟ على الوجوب. يعني مثلا كان إذا غسل وجهه أخذ غرفة من ماء ووضعها تحت حنكه. هذا فعل، هذا فعل. بهذا الفعل نقول بما رجح الشيخ يستحب للمتوضئ إذا غسل وجهه أن يأخذ غرفة من ماء ويضع تحت إيه؟ حنكه. لكن قام الدليل على إن هذا الفعل إيه؟ للوجوب، وهو قوله بهذا أمرني إيه؟ ربي، أو هكذا أمرني ربي. يبقى أنت عندك هنا إيه؟ هذا الحديث فيه سنة فعلية وفيه سنة إيه؟ سنة قولية. السنة الفعلية كان إذا غسل وجهه أخذ غرفة من ماء فوضعها تحت حنكه، دي سنة فعلية. السنة الفعلية على سبيل القربة أرجحها أنها إيه؟ للاستحباب، أرجحها أنها للاستحباب. فإذا قام الدليل على وجوبها قلنا بإيه؟ بوجوبها، وقد قام دواء قوله وهكذا أمرني إيه؟ ربي. وأما ما لم يكن بقربة أفعاله عليه الصلاة والسلام التي يفعلها لا على سبيل التقرب إلى الله، فهل يلزمنا فعلها أم لا؟ قال فإنه في حقه مباح، وفعله أيضا لنا يباح. ما لم يكن على سبيل القربة يبقى مباح في حقه صلى الله عليه وسلم وفي حقنا. قال الشارح هذا الذي لم يتبين لنا أنه صلى الله عليه وسلم فعله على سبيل القربة وما فعله عاد أو جبلة. أما الجبلة فلا يمكن أن نصفه بحكم لا واجب ولا مستحب ولا مباح. إذا جاع أكل وإذا غلبه النوم إيه؟ نام، لا يمكن أن يقال هذا واجب ولا مستحب ولا مباح. فمتى الإنسان متى جاء النوم نام، ولا يقدر الإنسان أن يترك النوم أبدا. إذا لا نصف هذا، لا نقول واجب ولا مباح ولا حرام من حيث هو، لكن قد نقول إنه واجب، النوم واجب إذا أنهكه السهر. إذا كان السهر أرهق الإنسان نقول يجب عليه أن إيه؟ أن ينام. ليه؟ عشان يرتاح، وإلا فإن الإضرار بالجسم حرام. وقد نقول حرام إذا نام عن صلاة الجماعة. إذا الإنسان إذا سهر سهرا طويلا أفضى به إلى أن ينام عن صلاة الفجر كان سهره إيه؟ حراما، ولو كان في طاعة. يعني لو سهر يقوم الليل، ولو سهر يذاكر أو غير ذلك، وكان يغلب على ظنه أن هذا السهر سيفضي به إلى النوم عن صلاة الفجر كان سهره هذا إيه؟ حراما. وأما ما فعله عليه الصلاة والسلام على سبيل عادة فكلام المؤلف رحمه الله يقتضي أنه مباح، لكن ينبغي ألا نقتصر على الإباحة. فنقول ما فعله على سبيل عادة ففعله مستحب، لكن بالعين لا بالجنس. الفعل مستحب بالعين لا بالجنس. مثال ذلك، في عهده عليه الصلاة والسلام اعتاد الناس أن يلبسوا إزارا ورداء وعمامة، فنقول كون الناس في ذلك الوقت يلبسون هذا اللباس أفضل وأحسن، لئلا يشد الإنسان عن الناس ولئلا يكون لباسه شهرة. لكن لو أردنا أن نطبق ذلك في عهدنا الآن ونأتي إلى الصلاة وكل واحد منا لابس إزارا ورداء وعمامة نقول هذا شهرة ليس مستحبا. فالمستحب أن نلبس ما اعتاده الناس عندنا. ولهذا كان الصحابة رضي الله عنه لما فتحوا البلاد صاروا يلبسون لباس الناس لئلا يكون الإنسان متميزا يشتهر في المجالس يقول فلان كذا. فلباس الشهرة هو ما لم يكن غالبا في المجتمع، لباس الشهرة ما لم يكن غالبا في المجتمع. يعني مثلا نقدر نقول دلوقتي اللباس الباكستاني اللي بيلبسه بعض الايه بعض الشباب دلوقتي، لباس باكستاني يبقى ماشي في البلد كلها كده مفيش حد لابس غير لباس الا ايه الا هو، فهذا لا يجوز شرعا لانه لباس الشهره. اذا ما فعله صلى الله عليه وسلم على سبيل التعبد فقد تبين حكمه، وما فعله على سبيل الجبلة قلنا لا حكم له، وما فعله على سبيل عادة قلنا انه مستحب لكن بالجنس لا بالعين. وهل يمكن ان يكون فيما فعله على سبيل الجبلة شيء يتعلق بهذا الجبلي أو شيء مشروع يتعلق بهذا الجبلي؟ الجواب نعم، مثل هيئة النوم على الجنب الأيمن وأذكار النوم عنده وبعده. ها يبقى النوم نفسه ده جبلة، لكن كيف كان ينام؟ دي عبادة. كان ينام على جنب الأيمن وأمر بذلك، وكان يتوضأ عند النوم وأمر بذلك، وكان يأتي بأذكار وأمر بذلك، وإذا استيقظ قال أذكار. فدي بقى إيه الأفعال والأقوال عند النوم هي دي الإيه العبادة، أما النوم نفسه نجب الله. قال وإن أقر قول غيره، انتقل بقى على الصلاة الناظم من السنة، السنة إما قولية وإما فعلية وإما تقريرية. وإن أقر قول غيره جعل كقوله، كذاك فعل قد فعل، وما جرى في عصره ثم اطلع عليه إن أقره فليتبع. يبقى عندك ثلاث أقسام. إذا أقر النبي صلى الله عليه وسلم قول غيره يقول مؤلف فإنه كقوله، لكن كقوله حكما ليس كقوله صريحا. فإقراره الجارية لما قالت إن الله في السماء كقوله هو إن الله في الإيه في السماء. القسم الثاني إقراره الفعل كفعله حكما لكن لا يكون مشروعا. فكونه أقر الرجل على قراءة قل هو الله أحد آخر كل قراءة ليس كفعله هو، لأنه لو فعله الرسول صلى الله عليه وسلم كان سنة وتشريعا، لكن كفعله حكما فلا إنكار عليه. القسم الثالث هو ما فعل في عهده صلى الله عليه وسلم واطلع عليه وسكت عنه وهو عبادة فيكون غير بدعة. وقوله واطلع عليه ظاهره أنه إذا لم يطلع فليس كذلك، ولكن الصحيح أنه حتى ولو لم يطلع عليه يكون مشروعا برضو أو مباحا. ليه؟ لأنه إذا لم يطلع عليه الرسول فالله قد اطلع عليه، وإذا لم يكن مشروعا ما كان الله ليسكت ليسكت عنه. وبهذا انتهى هذا الفصل وفصل الأفعال. ونسأل الله أن يعيننا على العلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.